بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فوصلنا بحمد الله تعالى وقوته إلى ذكر فتح مكة. فتح مكة هذه غزوة عظيمة من غزوات الإسلام، والمتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى هذا الموطن بالذات يتبين له أهمية فتح مكة ولما جعل له هذا الاسم العظيم وهو الفتح. وكما تعلمون فإن الفتح لا يكون إلا لما كان منغلقا، ف سماها الله تعالى فتحا كما في قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، وهو فتح مكة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الشاهد من هذا الكلام وهو أن فتح مكة غزوة جاءت بعد مسيرة دعوية طويلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش خاصة. وقد رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله تعالى له مكة مكانا لمولده صلى الله عليه وسلم، ومكانا لبدء الوحي، ومكانا لبدء الدعوة، ومكانا لتأسيس نواة الدعوة الأولى وهم المهاجرون. بل حتى أن الأنصار ما تعرفوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمكة، فكانت تلك البيعات التي رأينا، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية وما إلى ذلك. فمكة من حيث موطنها وموضعها ومكانتها وما جعل الله تعالى فيها، لا شك أنها موطن عظيم ومكان جليل. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: والله لأنك أحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. صلى الله عليه وسلم، هذا قوله في هذا المكان، وحق له أن يقول فيه ذلك الشيء، ذلك الكلام العظيم. فلا شك أن مكة لها المنزلة العظيمة والمكان الرفيع عند الله تعالى وفي نفوس المؤمنين. فهذه البلدة الطيبة المباركة العظيمة التي لها هذه المنزلة الرفيعة السامية السامقة، هذه كانت بلاد كفر، وشاء الله تعالى لها أن تكون في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قد سيطر عليها من لم يقبلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يرفع به رأسه وهو ابنهم وولدهم، ومن ربه على أيديهم ويعلمون صدقه وأمانته ودينه وخلقه وشرفه وإحسانه وما إلى ذلك من الأمور التي هم يعرفونها، بل يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم أو أكثر. لكن كما قلت، فإن لله عز وجل حكما، ولله تعالى في هذا الشأن أمورا، فشاء الله تعالى أن لا يقبل دعوته تمحيصا وابتلاء ورفعة وزيادة في شرفه صلى الله عليه وسلم، حتى استخرج الله تعالى منه أنواع العبوديات التي جعلت منه ذلك النبي العظيم الرسول المختار المصطفى المجتبى الذي عبد الله تعالى حق عبادته في السراء والضراء وصبر على كل ضيم وعلى كل ظلم وعلى كل حيف، فصبر على الصد والرد والضرب والسفه وكيل التهم وحتى محاولات القتل، حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم عدة مرات وهو صابر، كل ذلك منه صلى الله عليه وسلم عبودية لربه وقياما بحق الدعوة إلى الله عز وجل وقياما بحق النبوة والرسالة التي شرفه الله تعالى بها. فاستمرت المواجهة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش سنين بعدما خرج، بل أخرج صلى الله عليه وسلم من بلدته الطيبة مكة، وخرج صلى الله عليه وسلم وأخرج أصحابه صلى الله عليه وسلم وشردوا وقهروا وحرموا أموالهم وأبناءهم، وكثير مما كانوا يتمتعون به حرموا منه ظلما وعلوا. لكن بعدما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وجعل الله تعالى له أنصارا حملوا هذا الدين وذبوا عنه ودافعوا عنه وبذلوا فيه الغالي والنفيس، كل هذه الأشياء جعلها الله تعالى تقدمة لنبيه بين يدي أن يرجع إلى هذه البلدة فيطهرها، وهي البلدة التي فيها بيت الله وفيها قبلة الله، بل هي قبلة المسلمين حتى قبل أن تفتح، بل هي قبلة المسلمين حتى قبل أن تفتح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا جاءها صلى الله عليه وسلم معتمرا مرتين، مرة في صلح الحديبية ومرة في عمرة القضية، ولا شك أن هذا فيه تعظيم وإجلال ومعرفة لقدر هذه الشعائر التي جعلها الله تعالى في هذا المكان. فحتى لا أطيل في هذه المقدمة، وإنما أريد أن أستحضر مقدمات الفتح، فهذه غزوة لا كالغزوات، وهذا موطن لا كالمواطن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى من الفتح ومن العلو بالحق ومن إيصال الحق بالسيف ومن جعل السطوة والصولة له صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن، لكن أن تكون هذه السلطة والصولة وهذه القوة في الحق في فتح مكة لا شك أنها ستكون لا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة ولا في نفوس المؤمنين، يكون لها وقع عظيم ومكان جليل في نفوس الناس. زيد على ذلك أن مكة كانت هي مهوى القلوب حتى عند المشركين، وكان الناس ينتظرون بإسلامهم فتح مكة، فكأن فتح مكة به تفتح الأرض، ليس فقط تفتح الأرض بل تفتح به قلوب عمية قد صدت عن الحق وهي في شك منه تتردد، فجاءها هذا الفتح كماء زلال أزال عنها غشاوة الضلال، فسلكوا بذلك طريق الاستقامة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كيف كانت هذه الغزوة؟ متى كانت؟ ما وقع فيها؟ نعيش مع الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم كيف كان هذا الشأن. كما لا يخفى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح المشركين من قريش في يوم صلح الحديبية في السنة 6 من الهجرة، صالحهم صلى الله عليه وسلم على أن يدعوا بينهم الحرب وأن تصفى بينهم الأجواء وأن بينهم مدة يستريحون فيها من عناء القتال ومن المقاتلة ومن بذل الأموال والأرواح في مقاتلة بعضهم بعضا، فكان هذا اقتراح النبي صلى الله عليه وسلم فأجابوه له بعد أخذ ورد، وقد سبق معنا ذلك. شاهده أن المدة التي جعلها صلى الله عليه وسلم بينه وبين المشركين 10 سنين، فكيف وقعت غزوة الفتح قبل هذه المدة أو قبل تمام هذه المدة؟ من بنود الصلح التي جاءت في صلح الحديبية، فيمكن أن نعتبر أن صلح الحديبية سببا عظيما ومهما في فتح مكة، لهذا سماه الله تعالى كما سبق معنا فتحا في قوله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسماه الله تعالى فتحا، فكان تقدمة بين يدي الفتح العظيم الذي هو هذا الذي نحن الآن فيه. إذن فمن بنود صلح الحديبية أنه من شاء دخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شاء دخل في عقد قريش. فدخلت قبائل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أي أنها يكون لها نفس الحقوق التي لدولة الإسلام بالمدينة، ومن دخل في عقد قريش يكون لهم نفس الحقوق التي لقريش في مكة، فهما دولتان، وكل من انضوى تحتهما فهو تبع لهما في الأحكام كالدولة الواحدة. فممن دخل من القبائل تحت عقد النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة، وهم وإن كان طائفة منهم كما سيأتي أهل السيرة قالوا أنهم على الكفر كلهم، لكن ظاهر الأحاديث الصحيحة التي ثبتت في الموضوع تدل على أن فيهم المسلمون وفيهم غير ذلك. شاهده أن الأصل في هذا الموضوع ليس هو الإسلام، بل حتى من كان مشركا من هذه القبائل المشركة وكان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم نوع مصافات ونوع موالات، ولو لم تكن موالاة الإسلام ولو لم تكن موالاة الدين، لكن هناك مصالح وهناك أمور تدخل في الموضوع. فإذا كانت أشياء مثل هذه كنسب أو شيء من ذلك أدخل قبيلة من المشركين في عقد محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا داخل في موضوع الصلح وفي موضوع الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. فدخلت خزاعة في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، فقامت حرب بين بني بكر وبين خزاعة، فأعانت قريش بني بكر على خزاعة فاقتحموهم ليلا فقتلوهم وقتلوا منهم، ويسمى بيوم الوتير. هذا الفعل وهو مساعدة أهل مكة لبني بكر على خزاعة بالسلاح والكراع، كان هذا سببا في أنهم نقضوا بندا من بنود الصلح. وفي نقض بند من بنود الصلح نقض للصلح كله، وأن طائفة من المشركين الذين ينضون تحت عقد أمان وعهد إن نقض العهد منهم طائفة ورضيه الآخرون، وإن لم يساهموا بأبدانهم يكونوا قد نقضوا العهد واستحقوا القتال واستحقوا ما يحصل بعد ذلك من نقض العهود كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. إذن عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما قال: كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل. فتوثبوا خزاعة فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. فمكثوا في تلك الهدنة نحو 7 أو 8 أو 18 شهرا، ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا على خزاع الذين دخلوا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده ليلا بماء يقال له الوتير قريب من مكة. فقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد، فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح فقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن عمر بن سالم ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر. وقد قال أبيات شعر: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشده إياها، قال فيها: اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، كنا والدا وكنت ولدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا عتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، فهم أذل وأقل عددا، قد جعلوا لي بكداء مرصدا، هم بيتونا بالوتير هجدا، فقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، فما برح حتى مرت عنانة في السماء، أي غمامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز وكتمه مخرجهم، وسأل الله أن يعمي عليهم قريش خبره أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم. هذا الحديث أخرجه ابن إسحاق والبيهقي في السنن وفي الدلائل والبزار، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو وحديثه حسن. وقال الحافظ بن حجر: إسناده حسن موصول. ورواه الطبراني وغيره من أئمة الحديث. الحديث هو حسن وفيه فوائد، وهي أول فائدة وهو سبب غزوة الفتح. سبب غزوة الفتح هو ما ذكرنا من نقض قريش لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتجوا على ذلك بأن الأمر أو الشأن ليل، وأنه لا يطلع صلى الله عليه وسلم على ما يبطنون من نقضهم للعهد، للضغن على رسول الله، للحقد الذي تكنه صدورهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا لما سمعوا من انتصاراته في خيبر وغيرها مما جعلهم يزدادون غيظا وحنقا عليه صلى الله عليه وسلم، فبادروهم بهذا الشأن أن ينقضوا عهده ولو خفية، ويفرغوا جم غضبهم على خزاعة التي هي بالقرب منهم، وهي عند الوتير ماء قريب من مكة. فبذلك سلطوا سهامهم بوسيلة غير مباشرة على من دخل تحت عقد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دلالة على أن في بني خزاعة من كان مسلما، كما قال: وبيتون ركعا وسجدا. فجاء يستنصر الرسول صلى الله عليه وسلم، أي يطلب منه أن ينصره، خصوصا وأنه هو الداخل في عقده، هو وخزاعة. وكانت خزاعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما نسب، فإن أم قصي كانت من خزاعة، فكان هذا مما يجمع النبي صلى الله عليه وسلم وخزاعة، فهم بمثابة الأخوال له وبمثابة الأقارب، لهذا كان بينهم هذا التواصل وهذا الولاء. فخرج صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل أن يخفي أمره على قريش أو عن قريش حتى يبغتهم في قعر بلادهم. وهذه طريقة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وقد مرت معنا في كثير من المواطن، وهي السرية في الخروج والمباغة في الضرب وفي القتال. فلا يكون الإنسان لما يجهز لغزوة أو يريد قوم من الأقوام المغرضين الذين استحقوا القتال واستحقوا أن يكون الخروج إليهم وغزوهم، فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته أنه كان لا يفضح أمره ولا يجاهر بأمره، بل يسر، بل أحيانا حتى أنه يوري، فإن كان ذاهبا إلى الشرق يقول نذهب إلى الغرب أو يفعل شيء يفهم منه ذلك. فهذه طريقة وسياسة شرعية حربية للنبي صلى الله عليه وسلم سلكها في غير ما مر. وكما تعلمون فإن قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت بينهما هذه المدة وهذا الصلح، إلا أن العيون والجواسيس والحرب الباردة قائمة على قدم وساق، وكانوا يرسلون الطلائع ويرسلون من يستخبر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما يفعل. فهم لما فعلوا هذا الفعل لا شك أنهم سيزدادون حيطة وحذرا ويأخذون حذرهم حتى لا يصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتيهم بجيوش لنقضهم العهد. فكان أن الله أنه دعا صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يعمي عليه أخباره عن قريش. بالنسبة لتاريخ هذه الوقعة، وقعة الوتير وإشعال نار غزوة الفتح، تاريخها كان في السنة الثامنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو واضح في الحديث بعد 17 شهرا أو 18 شهرا من عقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في السنة الثامنة للهجرة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. هذا الحديث أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أشار في هذا الحديث، وهو حقيقة فيه وهم ظاهر أو وهم ظاهر، وهو في قوله وذلك على رأس 8 سنين ونصف، والصحيح هو أن يقال على رأس 7 سنين ونصف، فإن إذا كان هذا العد 8 سنين ونصف سيكون تاريخ وقعة الفتح في السنة 9، وهذا خلاف ما عليه أهل السيرة، وهو وهم أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهو ظاهر وهو مناقض للحديث الذي مر معنا قريبا. فإن الصلح ما دام إلا هذه المدة ولم يستمر أكثر من ذلك، فبهذا الحديث سيكون قد استمر 3 سنين ونصف، وهذا خلاف الواقع وخلاف قول جماهير أهل العلم في هذا الموضوع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في السنة 8 بعد 7 سنين ونصف من مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة، فربما أن يكون هذا وهم أو يكون طريقة في العد، فمن الناس من يعد السنوات الهجرية انطلاقا من المحرم الفائت دون القابل. فالذي عليه الصحابة والعلماء الذي أطبق عليه العلماء أنه يعد من المحرم الذي بعد الهجرة وليس الذي قبل الهجرة، فمن عد بالمحرم قبل الهجرة ربما يصل إلى هذا العدد وهو 8 سنين ونصف، لكن من عد بالمحرم الذي هو بعد الهجرة فيكون عنده 7 سنوات ونصف، وهي السنة 8، وهو الصواب وهو الصحيح في المسألة أن فتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة في رمضان منها. واختلفوا في أيام أو متى خرج صلى الله عليه وسلم من رمضان، متى خرج صلى الله عليه وسلم من رمضان. فعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة 20 مضين من رمضان فصام وصام الناس. هذا الحديث أخرجه إسحاق بن راهوي في المسند وابن أبي شيبة في المصنف. قال الحافظ رحمه الله تعالى في المطالب: هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. فخرج صلى الله عليه وسلم لمكة 20 يوما مضت من رمضان، 20 يوما مضت من رمضان الذي عليه أهل السيرة أن هذه 20 أي لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة، وليس هو بالانطلاق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق قبل ذلك. فمنهم من يقول 2 يوم من رمضان، ومنهم من يزيد شيئا، إلى أنهم كالمجمعون أو كالمطبقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل هذه 20 الذي في هذا الحديث. فيوجه هذا الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذا الزمان أي 20 يوما من رمضان، وهو الذي عليه أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى مكة في 20 من رمضان، وأن خروجه كان في اليوم الثاني، وأن المدة التي استقر عليه صلى الله عليه وسلم في طريقه أو استمر عليه صلى الله عليه وسلم أو التي استغرق طريقه صلى الله عليه وسلم إلى مكة كانت حوالي 12 يوما. فهذا فيما يخص تاريخ غزوة الفتح، أي أنها كانت في رمضان في السنة 8 للهجرة. خرج صلى الله عليه وسلم كما سمعتم مستخفيا وحشد حشودا، ودعا الناس للخروج لفتح مكة. فخرجت القبائل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة قد غزا الجزيرة العربية بالقرآن قبل السيف وبالسنة قبل الرمح أو أداة السلاح عموما، بل غزاها بالقرآن وبالسنة وبالعلم والإيمان. فأسلم طوائف من القبائل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإيمان، لهذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج معه لغزو قريش في مكة وفي عقر دارهم. فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم 10,000، 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم من خرج 1,500 من المقاتلين أو حتى من المشاة وممن لا يحمل حتى عدة يمكن أن يسمى عليها أنها عدة سلاح أو عدة حرب في صلحه صلى الله عليه وسلم في الحديبية. فهذا يظهر، هذا يظهر جليا ما وقع خلال هذه المدة التي هي لا حتى أنها لا تتمم أو لا تجمع سنتين. فكان فتحا عظيما في صفوف الناس وفي صفوف دخولهم وفيما يخص دخولهم إلى الإسلام وشهادتهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم 10,000. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. عن ابن عباس قال: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري، وهو صحابي جليل أسلم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد أحد. وخرج 10 مضين من رمضان، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأمج أفطر. هذا الحديث أخرجه ابن إسحاق ومن طريقه ابن هشام بسند صحيح. هذا الحديث زيادة على قضية الاستخلاف، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا رهم كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري، فيه أيضا ذكر زمن خروجه صلى الله عليه وسلم، وهو يؤكد ما قاله أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 12 يوما استمرها في الطريق. لكن كما قلت منهم من يقول خرج ليومين ويزيدون 4 أو 6 أو إلا أن في هذا الحديث فيه 10، وهو حديث صحيح كما سمعتم. فلعله يكون هذا هو الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 10 مضين من رمضان ووصل إلى مكة وإلى دخول إلى الدخول إلى مكة في حدود 20 يوما، فيكون هذا كالجمع بين الأقوال. إذن فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجه في هذا السفر في أول الأمر، وصام الناس معه حتى بلغ إلى الكديد بين عسفان وأمج، فأفطر صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما هي القبائل التي خرجت معه صلى الله عليه وسلم، وعدة بعض القبائل التي خرجت معه صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الفتح حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين، فسبعت سليم، أي جاءت 700 مقاتل، وألفت مزينة، أي جاءت مزينة 1000 مقاتل، وفي كل القبائل عدد وإسلام، وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار، فلم يتخلف عنه منهم أحد، وقد عميت الأخبار على قريش، فلا يأتيهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو صانع. هذا الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل وصححه الحاكم على شرط مسلم. فكان هذا وشأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذه الغزات، فأوعب ودعا المسلمين فخرجوا معه من كل حدب وصوب، فخرجوا معه صلى الله عليه وسلم وأوعبوا، بمعنى أنه كل من كان مستطيعا إلا وقد خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما تخلف عنه أحد. وكل هذه الحركة وكل هذا الاستنفار في صفوف قبائل العرب وفي صفوف المهاجرين والأنصار، ومع ذلك قريش بعيونها وبجواسيسها وبإمكانياتها لا تدري ما هو مقبل عليه صلى الله عليه وسلم من غزوهم، فعميت الأخبار على قريش. هذا مما دفع بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام ممن شهد بدرا أن يكتب لقريش كتابا يريد أن يعلمهم بما هو صائر إليهم. فعن عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتبا لعلي رضي الله عنه قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، قلنا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها، وهو خيط كانت تستعمله النساء لربط شعورهن، فكانت وضعت فيه الكتاب. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، أي أنه لم يكن قرشيا منهم، يقول: كنت حليفا فقط ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل. فكان هذا شأن حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه، وهذا اعتذاره فيما وقع منه، فإنه رضي الله عنه ما وقع منه هذا الفعل إلا هذه العلة التي سمعته، وهو أنه كان له أهلون وكان له قرابة في مكة، فلما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مقاتلا وفي المهاجرين وللمهاجرين من يمنعون قرابتهم بمكة، فيكون قرابة حاطب بن أبي بلتع ممن لا حامي لهم فيقتلون ويشردون ويعتدى عليهم، فهذا مما دفعه أن يرسل إليهم كتابا حتى يعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إليهم، فيكون هذا مما يحمون به قرابته، ويتكون هذه يد له عليهم يحمون بها قرابته. وإنه رضي الله عنه لم يرتدد أو لم يفعل هذا ردة عن الإسلام. إذن بقيت الأمور على ما هي عليه، والأخبار قد عميت على قريش وقبض على هذه الضعينة وأخذ الكتاب، فما عاد منفذ يمكن أن يصل إلى قريش. وبهذه القصة تبين للناس أن هذا الأمر حتم، وأن الإنسان لا يعلم قريش بشيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو يسير، فإن فيه ذنبا عظيما وموالاة للكفار، لهذا أنزل الله عز وجل الآيات التي سمعتم. استمر صلى الله عليه وسلم في الطريق، ومعه صلى الله عليه وسلم الفرسان، ومعه ركاب الإبل، ومعه المشاة، وهو في طريقه بهذا الجيش العرمرم الذي بلغ 10,000 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متجه إلى غزو مكة. في طريقه صلى الله عليه وسلم مما وقع أن المشاة أرهقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، ثم اجتمع إليه المشاة من أصحابه فصفوا إليه فقالوا: نتعرض لدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: اشتد علينا السفر وطالت الشقة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا. قال عبد الوهاب وأحد الرواة أظنه قال: بالنسل، فإنه النسل هو الجري الخفيف، فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له. ففعلنا ذلك وخففنا له وذهب ما كنا نجده. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى مطولا وصححه ابن خزيمة رحمة الله عليه. ففي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته لما فيه الخير، هذا لا شك فيه دائما وأبدا، وهذه قاعدة مضطردة، وهذا جزء من أجزائها. فهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعرضوا لدعواته ولما يقوله صلى الله عليه وسلم في حقهم، فكانوا يريدون منه أن يدعو لهم بالعون والتيسير، وأن يسر عليهم طريقهم، وأن يطوي عليهم هذا البعد، وأن يرفع عنهم شقة السفر وما إلى ذلك. فكان الأمر كما ذكروا، فحصل ما أرادوا وما ابتغوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهم أو أشار عليهم مع ذلك بهذه الطريقة في المشي، وهو نوع من الجري حتى يخف عليهم الأمر ولا يملوا من المشي، ولا يصيبهم تعب ولا مشقة في مشيهم. دائما في الطريق، وكما تعلمون فإن الوقت وقت رمضان والناس صيام، ففي طريقهم شق عليهم مواصلة الصيام، شق عليهم أن يصوموا وهم في السفر، فلهذا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفطروا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، أي في رمضان. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، وفيه دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان واستعمل الرخصة التي جعلها الله تعالى للمسافر أن يفطر في رمضان، إلا أن من الصحابة وإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مفطر تأول وبقي على صيامه، فما كان إلا النبي صلى الله عليه وسلم قطع لهم تأويلهم أو ما يظنون من جواز ما يفعلون، فقال أن ذلك معصية وأن فاعله عاصي. وعن قزع قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، سألتك عن الصوم في السفر، فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا، ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. هذا الحديث أخرجه مسلم، بمعنى أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم علة الفطر، وهو التقوي على العدو، زيادة على أن السفر أو الصوم في السفر أو الفطر في السفر في رمضان من الرخص التي جعلها الله عز وجل، سواء بعدو أو بغير عدو، سواء بمشقة أو بغير مشقة، إلا أن هنا أضيف إلى ذلك أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من العدو، فكان الأمر في حق هؤلاء الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفطروا على جهة الوجوب وليس على جهة الخيار أو الاختيار كما هو الشأن في الصوم أو الفطر في السفر. فإزداد هنا أو ازداد معنا حكم آخر، وهو أنه إذا كان الأمر فيه قتال وعدو وحصول مشقة لا شك أن هنا يتأكد الأمر بالفطر، لهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عصاة لما عصوا هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم ودل عليه، بل هو صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا في ملأ وجاهر به جهارا حتى ينظر ويقتفى ويؤتسى به صلى الله عليه وسلم. لهذا فالصوم في هذه الحال يكون من أشبه ما يكون بالعصيان، وأن الفطرة يكون من العزائم، والفطرة يصير من الأمور الواجبة التي يجب فعلها، خصوصا كما سمعتم أنهم مقبلون على عدو، لكن في إشارته أنهم صاموا بعد ذلك في سفر، فهذا يؤكد الأصل، وهو أن المسافر في الخيار، له الخيار بين أن يصوم أو يفطر، هذا من حيث إذا لم يكن هناك شيء زائد أو قرينة تضاف إلى هذا الفعل، فإن أضيفت إلى ذلك قرينة ربما يترجح أحد الجهتين كما ترجح هنا في خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزاة، فكان أن جعل الفطرة عزيمة وأمرا واجبا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه صام وأفطر، ولما اقترب من مكة أمر الناس بالفطر وألزمهم بالفطر، حتى نزل صلى الله عليه وسلم بمكان يسمى مر الظهران. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الفتح حتى نزل مر الظهران، وهو مكان قريب من مكة. هذا الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل وصححه الحاكم على شرط مسلم. كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف مقاتل جيش عرمرم لا يخفى، والجزيرة العربية تتناقل فيها الأخبار، بل ربما لو خرج الإنسان بعشرة من المقاتلين أو عشرين لبلغ الخبر، بل إذا كان الخارجون بهذه الأعداد وبهذه الكثرة، مما يدل على أن هذا كان آية من آية الله تعالج عليها لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقد عميت الأخبار عن قريش فلا يدرون ما النبي صلى الله عليه وسلم فاعله حتى وصل إلى قرب مكة، ما بقي بينه وبين مكة إلا أن يدخلها، ومع ذلك هم لا يدرون ما هو حاصل. وفي هذا دليل على مباغة المشركين والسرعة في مقاتلتهم، وأن هذا مما يجوز خصوصا لمن بلغته الدعوة وعلم أمر الدين وعلم أحكام الإسلام، وهو مع ذلك مقاتل محارب مظاهر أو مظهر للعداوة والبغض للمسلمين، ويسعى لقتالهم ومقاتلتهم ويبت لهم ويمكر بهم ويكيد لهم المكائد كما هو الشأن في كفار قريش. إذن فالأمر هكذا، أخبار قد عميت عن قريش والنبي صلى الله عليه وسلم ما بقي له إلا أن يدخل إلى مكة. في هذا الوقت وصلت بعض أخبار إلى مكة، ومع ذلك هذه الأخبار ليست بمؤكدة ولا هي تعني شيء، ليست هي أخبار فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو خروجه أو من الأشياء الواضحة، بل هي شبه كلام ينبئ عن خطر قادم إلى مكة. فخرج بعض سادات قريش يريدون أن ينظروا ما الخبر. لما وصلتهم هذه الأخبار الغير مؤكدة والغير واضحة، فعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، فبلغ أي بلاغ، وليس هو بلاغ مما يفهم ومما يعلم شأنه، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبوديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران فوصلوه بالليل، أتوا مر الظهران فوصلوه ليلا، فإذا هم بنيران، نيران الجيش، نيران كأنها نيران عرفة، كأن الوقت وقت موسم، موسم حج ويوم عرفة لما يبيتون الناس بالمزدلفة، فظن كأن هكذا شبه الأمر، أي أن أعداد هائلة من الناس وكل طائفة تشعل نارا، لا شك أن هذا يملأ ساحة عظيمة من هذا المكان، حتى أنه شبهه بوقت موسم، وقت موسم حج. قال: كأنها نيران عرفة. فقال أبو سفيان: ما هذه؟ أي هذا يؤكد أن حتى أن الخبر ما بلغهم، ما هذه؟ استغرب، يعني ما هذا الشيء؟ لكأنها نيران وعرفة. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عامر أو بني عمر. فقال أبو سفيان: عمر أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. قبل التعرض لكيفية الأخذ وكيفية إسلام أبي سفيان، نفصل في حديث آخر في هذه الوقعة كيف وقعت، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقد خرج تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء الخزاعي يتجسسون الأخبار. قال العباس: فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نزل قلت: وا صباح قريش، والله إن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة لا يكونن هلاكهم إلى آخر الدهر. فركبت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حتى جئت الآراك، رجاء أن ألتمس بعض الخطاب أو الحطاب أو صاحب أمر أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إليه، فوالله إني لأسير رجاء ألتمس ما جئت له، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، فقال أبو سفيان: والله ما رأيتك الليلة نيرانا ولا عسكرا. فقال بديب: هذه والله خزاعة. قال خزاعة: قد حمشتها الحرب. فقال أبو سفيان: خزاعة والله أقل وأقل من أن تكون هذه نيرانها. فقلت: يا أبا حنظلة. العباس قال لي أبي سفيان: يا أبا حنظلة، تعرف صوتي؟ فقال أبو الفضل: قلت نعم. قال: ما لك في ذاك أبي وأمي؟ فقلت: هذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش. قال: فما الحيلة في ذاك أبي وأمي؟ قال: قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب عجز هذه البغلة. فركب ورجع صاحباه، فخرجت به، فكلما مررت بنار من نيران المسلمين فقالوا: ما هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: هذه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها عمه. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب، فقال: من هذا؟ وقام إليه، فلما رآه على عجز البغلة عرفه، فقال: والله عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك. فخرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عمر فقال: هذا عدو الله أبو سفيان، قد أمكن الله منه في غير عهد ولا عقد، فدعني فأضرب عنقه. فقلت: قد أجرته يا رسول الله. العباس قال: قد أجرته يا رسول الله. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته برأسه، فقلت: والله لا يناجيه الليلة رجل دوني. فلما أكثر عمر قلت: مهلا يا عمر، فوالله لو كان رجلا من بني عدي ما قلت هذا، ولكنه من بني عبد مناف. فقال: مهلا يا عباس، لا تقول هذا، فوالله لإسلامك حيث أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب أبي لو أسلم، ووددت أني عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، اذهب به إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتنا به. فذهبت به إلى الرحل، فلما أصبحت غدوت به، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يئن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك، لقد كان يقع في نفسي أن لو كان إله غيره لقد كان أغنى شيئا بعد. فقال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يئن لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال: بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك، أما هذا فكان في النفس منها شيء حتى الآن. قال العباس: فقلت: ويلك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أن محمد رسول الله قبل أن يضرب عنقك. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال العباس: فقلت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فلما انصرف إلى مكة أخبرهم الخبر. هذا الحديث أخرجه إسحاق بن راهوي في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف، وصححه الحافظ في المطالب. وهناك أيضا حديث في بيان تفاصيل إسلام أبي سفيان. قبل الدخول في تفاصيل إسلام أبي سفيان، في هذا الحديث فوائد، منها أن أبا سفيان وبديل وحكيم خرجا يتجسسون الأخبار بعدما وصلهم أو وصلتهم تلك البلاغات التي خرجوا إنما يريدون التأكد أو التعرف عما حولهم فقط ولا يعرفون حقيقة الأمر، فإن الأخبار حقيقة قد عميت عليهم فما يعرفون ما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فلما خرجوا صادف هذا أن العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أسلم وجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش، فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة والحرب، وحتى أنه لا يكون هناك حرب بل يكون هناك اجتياح تام لمكة، فخاف العباس رضي الله عنه من حدوث هذا الأمر، فإنها إن اجتيحت عليهم وهم الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا من أصحابه عددا وظاهروا عليه وعاونوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم علمتم ما فعل باليهود الذين نقضوا عهده، كيف صلى الله عليه وسلم حكم فيهم أو حكم سعد بحكم النبي صلى الله عليه وسلم بل بحكم الله عز وجل فيهم أن يقتلوا عن بكرة أبيهم كل المقاتلة وتسبى الذرية وتؤخذ الأموال، فهذا هو الشأن أيضا يكون في حال هؤلاء كفار قريش، فيكون اجتياحهم كمثل هذا الأمر الذي وقع باليهود قبل إذا لم يكن هناك خروج أو تصالح أو شيء مما يمكن أن يحدثه هؤلاء المشركون، فيكون مما يرضي الله عز وجل ومما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم ومما يرضي المؤمنين. فأراد العباس رضي الله عنه أن يرسل إلى مكة من يخبرهم بهذا الخبر على قرب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة حتى يخرج منهم من يصالح النبي صلى الله عليه وسلم على شيء. فصادف أنه وجد رؤساء مكة وساداتها والمقدمون فيها وأهل الرأي والمشورة فيها قد خرجوا، فكان اللقاء بين العباس وبين أبي سفيان، فدخل أبو سفيان فركب أبو سفيان مع العباس. وفي الحديث الذي سبق معنا فيه أنه رآهم حرسوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذوهم، وفي هذا الحديث أن أبا سفيان ركب مع العباس وأن بذيل وحكيم رجع، ولعله يكون الجمع بين الحديثين أنهم أن الحرس أراد أخذ الاثنين فما استطاعوا أخذهما فرجعا، ويكون أخذ الحرس لأبي سفيان مما منع منه أنه كان راكبا مع العباس على بغلته، يكون هذا وجه من الجمع. فيكون الحال هو هذا أنه ركب مع العباس، فلما رأوا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا عم النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهو معه تركوه، لكن عمر لما رآه عرفه، مما يؤكد أن الحرس ما عرفوا أبا سفيان إنما عرفوا غريبا، لكنهم ما عرفوا أنه أبو سفيان بعينه حتى يفعلوا شيئا من تلقاء أنفسهم أو يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله إلى العسكر. فكان عمر هو الذي تعرف عليه، فلحرصه على أن يقتص من عدو الله آنذاك أبي سفيان وهو الذي شن حروبا على المسلمين بدءا من غزوة السويق كما سبق معنا، وبدءا من غزوة أحد وغزوة الأحزاب لما حزب الأحزاب وغيرها من الغزوات التي كان فيها أبو سفيان هو رأس المشركين وملكهم والمقدم فيهم وأهل الشورى فيهم وأهل الكلمة، فلا يتجاوز عن كلمته ولا عن رأيه ولا عن مشورته وكان مقدما. فعمر رضي الله عنه أراد أن يقتص منه وقال عدو الله قد أمكن الله تعالى منه من غير عهد ولا عقد ولا أمان، فيكون قد حل دمه. فاشتد أي جرى جريا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سبقه العباس فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أرجأه إلى الصباح ثم دخل عليه فكلمه. من جملة الكلام هنا نتطرق إلى هذا الحديث الذي فيه تفاصيل جديدة، وهي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وكان أبو سفيان الحارث وعبد الله بن أمية بن المغيرة قد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عند ثنية العقاب فيما بين مكة والمدينة، فالتمس الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فقالت: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك وصهرك. فقال: لا حاجة لي فيهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بن الحارث ابن له، فقال: والله ليأذنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآخذن بيد ابن هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا أو جوعا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما فدخل عليه، فأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره مما كان مضى فيه، فقال شعرا، قال: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أوان الحق أهدى وأهتدي، فقل لثقيف: لا أريد قتالكم، وقل لثقيف: تلك عندي فأوعدي، هداني نفسي ودلني إلى الله من طردت كل مطرد، أفر سريعا جاهدا عن محمد، وأدعي ولو لم أنتسب لمحمد، هم عصبة من لم يقل بهواهم، وإن كانوا ذا رأي يلم ويفندي، أريد لأرضيهم ولست بلافظ، مع القوم ما لم أهدى في كل مقعدي، فما كنت في الجيش الذي نال عامرا، ولا كل عن خير لساني ولا يدي، قبائل جاءت من بلاد بعيدة، توابع جاءت من سهام وسردد، إن الذي أخرجتم وشتمتم سيسعى لكم سعي قعددي. قال: فلما أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله من طرد كل مطرد، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره فقال: أنت طردتني كل مطرد. هذا الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل وصححه الحاكم على شرط مسلم. إذن أسلم أبو سفيان وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، وهو أنه من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. مما وقع بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحبس أبو سفيان عند الجبل، فيكون هناك استعراض للجيوش التي ستجتاح مكة وستدخل مكة فاتحة لها ومطهرة لها من درن الشرك والأصنام، وهذا فيه فرح بفضل الله وإظهار للقوة والمنعة. وليس في هذا الأمر الذي سنعرض له وهو الاستعراض العسكري الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في شيء مما يمكن أن يقال يقوله الزنادقة أو يقوله من يريد أن يطعن في الإسلام من أن فيه غرورا أو فيه اغترارا بالكثرة أو لا، ولكن من الأمور المهمة التي نتعلمها من هذا الحديث، وهو ما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإعداد القوى عبادة لله عز وجل، واعتداد بالعبودية وفرح بها وفرح بالسنة وفرح بالقرآن، وأن الناس قد ضحوا بالنفس والنفس وأعدوا العدد وبذلوا كل ما في وسعهم لنصر هذا الدين وإعلاء كلمته ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وتبليغ كلمة الله وكلمة الرسول وإعزاز المسلمين والمؤمنين في كل زمان ومكان وأرض ومحل. فلهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تستعرض هذه الجيوش إظهارا للقوة التي جعلها الله تعالى في المسلمين. إذن فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين. فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان. فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار. قال ما لي ولغفار. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك. ومرت سليم فقال مثل ذلك. حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم يوم الملحمة فيه تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. هذا الحديث أخرجه البخاري. وهو حقيقة يوم الفتح هو يوم تعظم فيه الكعبة وليس هو يوم استباحت أو استبيحت فيه الكعبة أو استبيحت فيه مكة، لكن حقيقة الأمر وواقع الأمر أن في هذا الدخول بهذه الجيوش رفعة لهذا المكان وتطهيرا لهذا المكان من ضرر من أوسخوه بالشرك والكفر، حتى أنهم أطافوا ببيت الله الحرام من أصنامهم ما يزيد على 360 صنما. وسيأتي معنا كيف أن الله تعالى طهر بيته من هذه الأصنام على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو حقيقة يوم عظم الله تعالى فيه الكعبة بحيث رجعت إلى سالف عهدها والأمر الذي أسست له من أول يوم. فإن الكعبة ما أسست إلا من أجل إقامة التوحيد وإلا من أجل عبادة الله عز وجل وإلا من أجل الطواف والسعي بين الصفا والمروة وتعظيم حرمات الله وذكر الله والحج والعمرة وكل هذه الأشياء كلها لا تقع ولا تتم إلا بتوحيد الله إلا بتوحيد الله. وإلا فكيف يعقل من المشركين أن يعظموا حرمات الله؟ بل هم كانوا قد انتهكوا كل حرمة من حرمات الله عز وجل حتى استحقوا بذلك مقت الله وغضبه. زد على ذلك ما كانوا يفعلون عندها من البدع ومن الخرافات ومن أشياء زادوها ومن أشياء ابتدعوها ومن أشياء شوهوا بها حقائق الدين وصفاء الإسلام الذي جاء به إبراهيم عليه السلام. إذن دائما في نفس الموضوع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احبسه بمضيق الوادي عند حطم الجبل حتى تمر به جنود الله. فحبسه العباس حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت القبائل عليه وأنا بها. فكلما مرت قبيلة قال من هذه؟ فأقول بنو سليم. فيقول ما لي ولبني سليم، عن المتكلم العباس. فيقول مالي ولي بني سليم، ثم تمر أخرى فيقول من هؤلاء، فأقول العباس مزينة، فيقول مالي ولمزينة، فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق، أي مدججون بالسلاح. فقال من هؤلاء؟ فقلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان ولأحد بهؤلاء قبيل؟ والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم العظيم. فقلت ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة، إنها النبوة. قال فنعم إذن. فقلت التجئ إلى قومك. فخرج حتى أتاهم بمكة فجعل يصيح بأعلى صوته، يا معشر قريش، هذا محمد قد أتاكم بما لا قبل لكم به. فقامت امرأته هند بنت عتبة فأخذت بشارته فقالت اقتلوا الحميت الدسم الحمش فبئس من طليعة قوم. كل هذه الألفاظ ألفاظ سب وذم، الحميت أي الزق، الدسم أي الأسود، الحمش يعني الدنيء، فبئس من طليعة قوم. فقال أبو سفيان لا يغرنكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالوا قاتلك الله وما تغني دارك. قال ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. هذا خبر أوصله أبو سفيان، وقد في هذه اللحظة وكان من المسلمين، أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه رضي الله عنه، ومات مسلما وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام. إذن أبلغهم الخبر في هذه اللحظة، بلغت الأخبار إلى قريش، والحرب ما بقي لها، أو دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ما بقي له إلا لحظات أو ساعات قلائل. النبي صلى الله عليه وسلم استعد للقتال، لأن أبا سفيان لما قال للناس هذا الكلام لم يطع في هذا الكلام، حتى أنهم كما سمعتم قالوا قابلوه بمثل هذا الكلام وهو كبير فيهم، قالوا له قاتلك الله وما تغني دارك، أي أنه جعلوه كالخونة أو الخائن لما قال لهم ذلك الكلام. وهذا حقيقة الأمر، فإنهم ما قبلوا منه هذا الكلام، فلهذا كما سيأتي معنا أن قريش لم يسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يستسلموا، بل أرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم وعن بلادهم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل خطة للدخول إلى مكة، خطة الدخول إلى مكة وكيف تسير الحرب مع قريش الذين أرادوا حرب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في مكة الخبر جاء إلى أصحاب مكة، فمن أراد أن يعتصم بداره فهذا آمن، ومن أراد أن يذهب إلى البيت بيت الله الحرام فيدخل له فهو أيضا آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لكن الناس منهم من دخل إلى داره، ومنهم من ذهب إلى دار أبي سفيان، ومنهم من دخل إلى البيت، لكن بقي ناس لا يريدون الدخول ويحملون السلاح ويريدون المقاومة ويريدون المقاتلة ويريدون قتل ومقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن قريش حبشت أحابيش، أي جمعت جموع من القبائل المشركة تريد صد هجوم النبي صلى الله عليه وسلم وهجمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قبل الدخول إلى ما فعله المشركون، نتكلم عن كيف خطط النبي صلى الله عليه وسلم للدخول إلى مكة. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان عند دخوله إلى مكة وإرادة الدخول صلى الله عليه وسلم إلى مكة في أهبة الاستعداد للقتال، في أهبة الاستعداد للقتال، لهذا جعل لواء، وجعل اللواء لا شك أن هذا يؤذن بقائد الجيش، فإن اللواء يكون مع قائد الجيش ويؤذن على بدء المعركة أو بدء السير في المعركة. فعن جابر رضي الله عنه أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان لواءه أي النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة أبيض, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لواء أبيض, واللواء كالراية إلا أنه أكبر حجما وأبيض أي أنه كان ثوبا أبيض. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم لباس الحرب, من جملة ما لبس, لبس صلى الله عليه وسلم المغفر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. معنى المغفر هو لباس الحرب الذي يوضع على الرأس حتى يقي الرأس من صدمات السيوف والسهام. فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأسرار الكعبة, فقال اقتله. سنأتي إن شاء الله تعالى إلى قضية ابن خطل. الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابسا عند دخوله إلى مكة لباس الحرب, لباس الحرب. وفي هذا دليل على أن مكة لا يشترط لدخولها إحرام, لا يشترط لدخولها إحرام. وقال جماعة من أهل العلم لا ينبغي الدخول إلى مكة إلا بإحرام, فكل من أراد أن يدخل إلى مكة لا يدخلها إلا محرما, لأن مكة هي محل بيت الله الحرام ومحل شعائر الله تعالى ومحل العمرة. فلا يصلح من إنسان غريب يدخل مكة هكذا دون إحرام أو دون تعظيم لهذه الشعائر. فلهذا رأى طائفا من أهل العلم أنه لا يدخل إلى مكة إلا بإحرام, ورخصوا لمن يتردد إلى مكة بعدم الإحرام كمن كان حطابا أو يتردد لها في يوم مرات, فهذا أعفوه نظرا للمشقة. فإنهم إن أوجبوا عليه إحراما فربما يكون له 7 أو 8 أو أكثر من العمر في اليوم, وهذا لا شك أنه فيه يعني مشقة كبيرة على هؤلاء, لهذا استثنوهم من الأمر. وحديثنا يمكن أن يضاف إلى مثل هذه المستثنيات أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة إلى مكة بمغفر, بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما, وما دخل صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بعمرة ولا بحج ولا بأي شيء. صلى الله عليه وسلم دخل فاتحا لها مطهرا لها من ضرن الشرك والمشركين. وفي هذا عند طائفة من العلماء أنه يمكن للإنسان أن يدخل مكة بغير إحرام, لكن الذي يمكن أن يقال أن نظر هؤلاء الأئمة الذين قالوا بأنه لا يدخل إلى مكة إلا بإحرام, فيمكن أن يقال أن هذا هو الهدي المستمر الذي ينبغي أن يكون. لكن مثل هذه الأشياء كدخول صلى الله عليه وسلم بالمغفر أو كشأن هؤلاء الذين يكونون يترددون على مكة, فيمكن أن تكون هذه مستثنيات خارجة من القاعدة, لأن حقيقة فإن بيت الله الحرام والكعبة ما جعلت إلا لتعظم وتبجل وتحترم, ومن تبجيلها وتعظيمها ألا يدخل عليه الإنسان إلا محرما ملبيا قائما بشعائر الله تعالى ومناسكه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بمغفر لظروف الحرب, ولي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان داخلا لمقاتلة المشركين الذين ما سلموا له وما أرادوا أن يضعوا أيديهم, بل أرادوا قتاله صلى الله عليه وسلم مع ما رأوا من هذه الجيوش الجليلة والعظيمة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. تحت المغفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس عمامة سوداء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام, وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وعن عمرو بن حريث أو أن هذا الحديث متفق عليه. وعن عمرو بن حريث هذا الحديث هو الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه عمامة سوداء, خطب وعليه عمامة سوداء، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة مع المغفر، فقيل أنه لبس العمامة بعدما نزع المغفر، وقيل أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبسهما معا، بمعنى أن العمامة تلي الرأس مباشرة ثم المغفر فوقها حتى تقيه الحديد وما يمكن أن يكون في المغفر مما يمكن أن يؤذي الرأس. إذن فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العمامة السوداء. حقيقة كما قال ابن القيم هنا نبه تنبيها عن هذه المسألة، وهي لباس السواد. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بهذا اللون لم يقصد شيئا، فإنه لم يقرن بين النصر وبين الفتح وبين هذا اللون، فلربما يستدل مستدل على أن مواطن النصر ومواطن الظهور ومواطن الفخر يلبس فيها مثل هذا اللون، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الفعل بقصد هذا الأمر الذي ظنه بعض الناس، حتى أن ابن القيم رحمه الله قال أن بني الخلافة العباسية كانوا شرطوا على الأمراء والقضاة والمفتين وأمراء الجند لباس السواد كدلالة على هذا الشيء، واقتداء واقتفاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وحقيقة وليس بهدي وليس بطريقة وليس بسنة، وإنما هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، وهذه لا تسمى سنة، لأن من السنن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم العادة وبحكم الاتفاق، كما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حجه نزل فبال، فلا يشترط، لا نقول أن الإنسان في النفر ينزل فيبول فيكون هذا تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذه الأمور التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا وتقع منه صلى الله عليه وسلم اتفاقا تكون سنن عادية ولا تكون سنن شرعية، فلهذا ليست هذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك ابن القيم رحمة الله عليه، يعني بل فيه جواز لبس السواد، فلو لبس إنسان شيئا أسود أو ذلك لا, لا, لا, لا غرو في ذلك ولا حرج، لكن أن يظن الإنسان أن هذا الفعل هو سنة، هنا نقول له لا، لا تعتقد أنه سنة بمعنى أنه هدي نبوي يقتدى ويتعبد لله تعالى به، هذه هي المسألة. إذن دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه سلاح الحرب مستعد لمحاربة المشركين. من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين؟ عن ابن عمر قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر، فتبسم إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر كيف قال حسان؟ فأنشده أبو بكر رضي الله عنه قول حسان، وهو حيث قال عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كتفي كداء ينازعن الأعنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوها من حيث قال حسان، أي من كذا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة، وهو مكان يقال له كذا. الجيوش التي مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الجيش كله داخل من أعلى مكة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سلك خطة وقسم الجيش إلى جناحان ووسط، ثم الكتيبة التي معه صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة صرح الزبير، صرح أي فرق، وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الخيل، وقال يا أبا هريرة اهتف بالأنصار، قال أسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه، أنمتموه قتلتموه، أنام بمعنى قتل، فكأنك حينما تقتله ويسقط أرضا لا حراك فيه كهيئة النائم، بمعنى اقتلوهم وأسقطوهم ولا تجعلوا لهم قيامة، ولا تجعلوا لهم قيامة، فلا يشرفن فلا يظهرن أحد لكم إلا أنمتموه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على لسان أبي سفيان لما أرسله أنه على الناس أن يدخلوا إلى دورهم، فمن خرج فهذا مقاتل، فمن خرج ولم يدخل داره ولم يدخل البيت ولم يدخل دار أبي سفيان فهذا مقاتل. فتتميز بذلك الفئة التي هي مؤمنة والفئة التي هي محاربة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه. فنادى مناد: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دارا فهو آمن، أي دار فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف المقام. وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى طواف النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى مكة من كذا وفرق الجيش وجعله ثلاث طوائف وأرسل كل طائفة إلى مكان. تفاصيل ذلك أيضا جاءت في حديث أبي هريرة أيضا. قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحصر، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة. قال: فنظر فرآني فقال: أبو هريرة. قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: لا يأتيني إلا أنصاري. فقال: اهتف بالأنصار. قال: فأطافوا به، ووبشت قريش أو باشا لها وأتباعا، فقالوا: نقدموا هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم. ثم قال بيده إحداهما على الأخرى، أي أشار إليهم أي بالقتل، أي اقتلوهم. ثم قال: حتى توافوني بالصفا. قال: فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا، أي مقاومتهم ضعيفة جدا. قال: فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. ثم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى. إذن طريقة دخول النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه التي سمعتم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كداء وفرق الجيش فرقا على الميمنة وعلى الميسرة، وجعل الحصر وهم الذين ليس معهم سلاح شيء، يعني دروع أو حصون أو شيء يتدرعون به، بل كانت أسلحتهم ما تحمل أيديهم. جعلهم في كثيبة وأرسل كل هذه الجيوش بنظام وخطة دقيقة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهؤلاء الجيوش: من خرج إليكم من أوباش قريش ومن قريش يريد قتالا فأشر بالقتل بيديه صلى الله عليه وسلم، أي اقتلوهم ولا تتركوا منهم أحد. وكل هذه الأشياء تدل على أن مكة فتحت عنوة لا صلحة. حقيقة هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إلا أن الصواب فيها ظاهر وواضح. فإن مذهب الجمهور مالك وغيره من أئمة هذا الشأن قالوا بأن مكة فتحت عنوة، وذهب الشافعي رحمة الله عليه إلى أنها كانت صلحا. وسيأتي ذكر لما قال الشافعي بأنها صلح. لكن الذي يهمنا أن هذه الأشياء التي تسمعون، جيش ودخول النبي صلى الله عليه وسلم بالعدة ومعه جيش في كتيبة، ودخول كتائب النبي صلى الله عليه وسلم وهي مفرقة على هذا التفريق وهذا التنظيم، وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل كل من خرج لقتاله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا عنوة. وإذا لم يكن هذه العنوة فما هي العنوة؟ هذه هي العنوة، وهذا هو القتال، وهذا هو الإجاف بالخيل والركاب واستعمال السيف والقتل. أما الصلح فشأنه غير هذا، الصلح شأنه غير هذا، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى في صلح الحديبية، فإنه خرج الناس وتصالحون وكتبوا كتابا، فهذا حقيقة صلح. وما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما دخل إلى مكة. لكن هنا لا شك أن هذا دخول عنوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها فاتحا وموجفا عليها بالخيل والركاب، موجفا عليها بالخيل والركاب. فدخل صلى الله عليه وسلم ومعه هذه الجيوش، والنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء دخوله يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم، يرى الفتح يتم وأن النصر من عند الله تعالى قادم، فهو يقرأ صلى الله عليه وسلم القرآن. عن عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل مختصرا والنسائي في الكبرى. فيه دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يقرأ القرآن ويرى حقيقة هذا الفتح يتم، ويقرأ سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقرأها صلى الله عليه وسلم ويرجع. والترجيع هنا وأنه صلى الله عليه وسلم يردد كلمات القرآن ويحسنها ويرتلها ويجعلها تسمع منه صلى الله عليه وسلم غضة طرية تصل إلى أعماق القلوب، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تمام التدبر لهذه الكلمات ولهذه الصورة العظيمة، ويستحضر كلام الله تعالى وما وعده الله عز وجل من فتح هذا البلد الكريم، ومن ما سيجعل الله تعالى له من الشرف ومن العاقبة التي وعد بها في هذه الصورة الكريمة. حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى الحاجون، فركزت رايته صلى الله عليه وسلم بالحاجون، وهو مكان في داخل مكة. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدى، فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان: حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. وفيه أيضا قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك زرايته بالحجون، أن ترك زرايته بالحجون. إذن في هذا الدخول دخلت جيوش الإسلام منتصرة، حتى أنه لم يصب منه في هذه المعركة وفي هذه الغزاة إلا رجلان، هما حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري، هما اللذان قتلا رضي الله عنهما في هذه الغزاة. وأما هذه الجيوش التي دخلت مع ما يعني وبشت قريش من أوباش، كل هذا ما نال من المسلمين أي نيل، بل كان النصر مكتسحا، ودخل صلى الله عليه وسلم منتصرا، وقتل كل من أراد أن يقاوم ومن أراد أن يصد دخول الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخلت جيوش الإسلام إلى مكة حتى ترفع أمر الله تعالى فيها وتطهرها وتعظمها، كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا يوم فيه تعظم الكعبة. فحقيقة حصل التعظيم بقتل هؤلاء المشركين، وحصل التعظيم بتطهير الله تعالى لهذا المكان العظيم من أضرانهم وأنجاسهم. مما تكلم به صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى مكة أنه استثنى من الأمان بعض الناس، أوصلهم بعض أهل الحديث إلى ثمان رجال وستة من النساء، وهؤلاء حقيقة بأعيانهم استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأنهم كانوا محاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بالغ في العداوة له صلى الله عليه وسلم، فلهذا ما أمنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دارا أو داره أو دار أبي سفيان أو البيت فهو آمن. لكن هؤلاء لم يؤمنهم صلى الله عليه وسلم، وما جعل لهم أمانة منهم ابن خطل الذي قتل وهو متعلق بأسطار الكعبة. فعن سعد عن أبيه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين. في هذا الحديث 4 نفر وامرأتين. وقلنا أن أهل الحديث بما فيهم يعني ابن حجر رحمة الله عليه وغيره أوصلوا عددهم بمجموع الروايات إلى 8 رجال و6 نساء. فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين. هاتان المرأتان كانتا قينتين تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا ما أمنهما وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. هؤلاء النفر هم عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمار وكان أشب الرجلين فقتله. وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر فأصابته عاصف فقالوا أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره. فقال عكرمة والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي الصرح فإنه اختبأ عند عثمان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله. قال فرفع رأسه فنظر إليه 3 كل ذلك يأبى، فبايعه بعد 3. ثم أقبل على أصحابه فقال أما رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا وما يدرينا يا رسول الله، ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في المجتبى والكبرى وابن أبي شيبة في المسند وأبو يعلى، وقال البوصري رجاله ثقات وصححه الحاكم على شرط مسلم. إذن فهؤلاء النفر استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل منهم من قتل ومنهم من عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كعكرمة، ومنهم من بايعه النبي صلى الله عليه وسلم حياء من عثمان، بايعه على الإسلام فكان في ذلك نجاته، وقتل منهم رجلان. وعن أبي برزة الأسلم يقول قتلت عبد العزة بن خطل وهو متعلق بستر الكعبة، وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بعمل أعمله، فقال أمت الأذى عن الطريق فهو لك صدقة. هذا الحديث أخرجه أحمد، وقال الهيثمي رجال أحمد ثقات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذن من الناس أو عموم الناس من دخل داره فهو آمن، وطائفة من الناس وهم قليلين استثنوا من هذا الأمان نظرا لما عملوه من إجرام ولما كانوا يقومون به من إذاية الرسول صلى الله عليه وسلم فلهذا لم يؤمنوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعفوه صلى الله عليه وسلم ولسعة كرمه ولسعة أخلاقه صلى الله عليه وسلم عفى عن طائفة منهم، وطائفة قتلوا بما سبق منهم من إجرام في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فهنا الحرب قائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن من دخل داره ويستثني من لم يدخل، وقتل طائفة من المشركين حتى بلغ بالمشركين هذا الأمر مبلغا عظيما، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه صلى الله عليه وسلم قد استوفى المقصود، وإنه إن استمر صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وأن كل من كان خارجا يقتل لكان في هذا هلاك قريش. فدخلت النبي صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة على هؤلاء، فأمر صلى الله عليه وسلم بأمر، وهو أن يكفوا السلاح عن كل أهل مكة، أن يكفوا السلاح عن كل أهل مكة، فعن عبد الله بن عمرو، وهذه مرتبة غير المرتبة التي سبقت، وهي تأمين من دخل داره أو من دخل البيت أو من دخل بيتا أو من دخل دار أبي سفيان، هذه مرتبة أخرى وهي كف السلاح عن الكل، عن عبد الله بن عمر أو عمرو، عن عبد الله بن عمرو قال: لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال: كف السلاح إلا خزاع عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال: كف السلاح. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بكف السلاح عن كل من كان بمكة، إلا استثناء واحد جعله النبي صلى الله عليه وسلم لمدة فقط من الزمن، وهي خزاعة التي قد قتلوا ركعا وسجدا كما سبق، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في بني بكر خاصة، رخص لهم في بني بكر أنهم يعملون فيه السلاح إلى العصر ثم يكفوا السلاح عنهم. فكان هذا مما قال به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم رحمة منه صلى الله عليه وسلم أهل مكة. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن أبي عمر في المسند، وأحمد بن منيع في مسنده، والحارث بن أبي أسامة في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف، وقال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله ثقات، وصححه ابن حبان. إذن فحديثنا هذا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكف السلاح عن أهل مكة عموما، وهذا من تمام عفوه صلى الله عليه وسلم. مما يؤكد هذا الأمر ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنرين عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليوم، أي أنه أراد أن ينتقم من كل قرشي لهؤلاء النفر الصحابة الكرام الشهداء العظماء الذين قتلوا وقتلهم هؤلاء المشركون يوم أحد، فأرادوا أن ينتقموا للشهداء من هؤلاء القرشيين، فقال: لا قريش بعد اليوم، أي سيقتلونهم قتل عاد وإرم مبرم لا يبقي منهم أحد. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، ناسا سماهم كما سبق معنا. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب، نصبر ولا نعاقب. هذا الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في الزوائد، زوائد المسند، وحسن إسناده الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة. لما أمن النبي صلى الله عليه وسلم الأسود والأبيض وكل الناس وجعل لهم أمانا، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم، وله الإمكانية أن يقتل كل قرشي في ذلك اليوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحمته وشفقته على هذه الأمة ولكرمه ولعفوه صلى الله عليه وسلم، ولما قال الله عز وجل أنه لئن صبرتم له خير، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار له ربه وما خيره فيه من ترك قتلهم وقتالهم ومعاقبتهم. إذن لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل قالت الأنصار شيئا، هذا الشيء هو ما قال أبو هريرة، قال فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته، قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله، قال: قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، قالوا: قد كان ذاك، قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى، وفيه فوائد. الفائدة الأولى وهي أن الأنصار لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن كل هؤلاء قالوا أن هذا شيء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته رغبة ورأفة بعشيرته وبقومه، فهذا كلام قالوه في النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما اجتمعوا إليه قال: قلتم كذا وكذا، فقالوا: قلنا، لكن قالوا الحامل له على أو قالوا ما جعلهم أو دفعهم يقولون ذلك، أي لم يقولوا هذا طعنا حاشا وكلا، ولم يقولوا هذا تنقيصا حاشا وكلا، وإنما الذي دفعهم أن يقولوا هذا الكلام هو أمر، وهو من تدبر حقيقة الوضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة مهاجرا مطرودا مخرجا أخرجه أهل مكة، فالحالة هذه وقد نصره الله تعالى عليهم وتمكن منهم، قالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم رأف بهم وأمنهم ربما ستكون الخطوة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مكة ويترك المدينة، يبقى في مكة ويترك المدينة، وبذلك يحرم مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم نزول القرآن بأرضهم، ويحرم إقامة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم بأرضهم، ويحرم أشياء كانوا يشهدونها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهي أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وكل ما يملكون. فما قالوا هذا الكلام إلا لهذا الدافع، لهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة العظيمة، فقال لهم: إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم أي سأحيا معكم، والممات مماتكم وسموت عندكم. فأقبلوا إليه يبكون فرحا وحزنا عما بذر منهم، وفرحا بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإعظاما لهذا الأمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المحيا محيا الأنصار وأن الممات مع الأنصار. لا شك أن هذا فيه فضيلة عظيمة لهؤلاء الصحابة الكرام الحريصين على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته ومجالسته، والذين حتى وإن لمسوا شيئا يمكن أن يبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يتأثرون ويحز في أنفسهم ويفكرون له ويقولون له كلاما. فرضي الله عنهم وأرضاهم، فما أعظم حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وما أعظم حب النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وحب الأنصار حقيقة من الإيمان، وشأنهم عند الله تعالى عظيم، لهذا جعل لهم هذه المناقب الرفيعة والأماكن السامقة العالية عنده سبحانه وتعالى. إذن فتمت المعركة وما بقي هناك سلاح يحمل، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وسيشرع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور. قبل الشروع في هذه الأمور التي سيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، سئل جابر رضي الله عنه: هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ قال: لا. هذا الحديث أخرجه أبو داود وحصنه الحافظ رحمة الله عليه في الفتح. هذا الحديث فيه دليل على أن فتح مكة لم يكن فيه غنائم، وهذا من تمام العفو الذي عفى به النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فما أخذ منهم أموالهم، وهم الذين أخذوا أمواله وأموال أصحابه، وما سبى نساءهم، وهم الذين اعتدوا عليه في غير ما مر، واعتدوا على المسلمين وعلى أعراضهم. لكن كل هذا وغيره يعني أشياء كثيرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصبر ولا نعاقب. ومن جملة الصبر وعدم المعاقبة أنه صلى الله عليه وسلم ما نزع منهم أموالا ولا أخذ منهم أشياء. وهذه المسألة هي التي قلنا في أرجأنا عند القول في قضية هل مكة فتحت صلحا أو عنوة، هذه المسألة هي التي نزع منها الشافعي رحمة الله عليه قضية أن مكة فتحت صلحا. لما؟ لأنه قال: ما كانت هناك غنائم، وهذا شأن الصلح، فالغنائم تكون مع الجهاد ومع العنوة، وحيثما كانت العنوة يكون غنائم. لكن خصوصية بيت الله الحرام ومكة وهذه القرية التي عظمها الله تعالى، وهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم واختص به من كرمه وعفوه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، ومن نزول الوحي بهذه الأشياء، جعلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط كل هذه الأشياء. ولا شك أن إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم لها نص بحد ذاته وسنة بحد ذاتها، وأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم سار فيما فعله صلى الله عليه وسلم، وحكم الله تعالى فيه واضح وبين لا شك. فأن يكون هذا الفعل غير داخل في عموم القواعد التي جرت بها سنة الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحكام الغنائم، هذا لا يكون سببا في أن نقول بأن مكة فتحت صلحا، لأن هذا خلاف الواقع، والواقع على خلاف ذلك، والأمر واضح. فإن مكة فتحت عنوى إلا أن هذه الأشياء جعلها الله تعالى لنبيه أن يصبر ولا يعاقب ولا يغنم شيئا من هؤلاء الناس الذين كانوا بمكة. إذن فهذا الأمر أعقبه شيء، وهو أن الله تعالى فتحها عليه فتحا آخر، وهو أنهم قد أسلموا كلهم، أهل مكة أسلموا ودخلوا في الإسلام. كيف ذلك؟ سنأتي إلى ذلك بعدما نعرض إلى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل عند البيت. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت وهو راكب على ناقته صلى الله عليه وسلم، طاف حول البيت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصوى يوم الفتح، واستلم الركن بمحجنه. المحجن هو عود رأسه معقوف تحرك به الدابة. النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وكان يستلم الركن بمحجنه، ذلك العود المعقوف الرأس يستلم به الركن، واستلم الركن بمحجنه، وما وجد لها مناخا أي مكانا تنزل فيه في المسجد حتى أخرجت إلى بطن الوادي فأنيخت. هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان وابن خزيمة مختصرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، يعني يوم الفتح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، هذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه شيخ الألباني رحمة الله عليه، عن أبي هريرة قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فاستلم، فأقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه، قال: والأنصار تحته، قال هاشم: فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو. إذن نحن الآن في دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت بعدما تم الفتح، والبيت هنا النبي صلى الله عليه وسلم طاف به، ولما يدخل إلى البيت، بل طاف صلى الله عليه وسلم هنا في هذه المرحلة من هذه الغزات، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يطوف بالبيت على ناقته، وفيه جواز الطواف على المركوب عموما. وفي الكلام في هذا المسألة كلام عند أهل العلم، وشراطهم أن يكون مما يحل أكل لحمه، لأنه لا يسلم من طاف بمركوب من بول ونحوه فيكون في تنجيس البيت إلى آخره. المهم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا، وأن طواف الراكب جائز. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجنه صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام ركعتين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا ودعا الله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذه الأشياء، ثم انتقل إلى أمر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتكسير كل الأصنام التي كانت حول البيت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وهو آخذ بسية القوس أي بطرف القوس، فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء يدعو. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام في أثناء طوافه صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وقوله: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر قال: دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة في البيت وحول البيت 360 صنما تعبد من دون الله، قال: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبت كلها لوجوهها، ثم قال: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فصلى فيه ركعتين، فرأى فيه ثمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وقد جعلوا في يد إبراهيم الأزلام يستقسم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعفران فلطخه بتلك التماثيل أي بتلك الرسوم. التي كانت على جدار البيت من داخله. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند وحسنه الحافظ في المطالب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يتخلص من كل الأنصاب والتماثيل والأصنام وحتى أصغر الأشياء التي كانوا يضعونها تخلص منها صلى الله عليه وسلم. فعن صفية بنت شيبة قالت: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن بيده، ثم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة عيدان فكسرها، ثم قام على باب الكعبة فرمى بها وأنا أنظره. هذا حديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب البيت فوجد فيه صناديد قريش، فوجد فيه صناديد قريش أي زعماؤها وكبراؤها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دارا فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف المقام، ثم أخذ بجنبتي الباب. وهذا هو الشاهد، أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، أي شهدوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبايعوه على الإسلام وعلى أن يسلموا. صناديد قريش كلهم أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامهم. وسبق معنا بعض من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، جاءه به بعض الصحابة عثمان رضي الله عنه فبايعه أيضا صلى الله عليه وسلم على الإسلام. عن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الأسود رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح، فقال فجلس عند قرن مسقلة فبايع الناس على الإسلام والشهادة. قلت: وما الشهادة؟ قال: أخبرني محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أحمد وصححه الحاكم. بعدما خرج هؤلاء وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء يبايع الناس على الإسلام، كل من أتاه يبايعه على الإسلام، ودخلت مكة شيئا فشيئا في الإسلام، والناس يدخلون في الإسلام شيئا فشيئا. فهم لما رأوا ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وما فتح الله تعالى عليه دخلوا في دين الله أفواجا، فجعلوا يسلمون يدخلون في الإسلام. فلما خرجوا من البيت وطهره النبي صلى الله عليه وسلم مما كان فيه كما سبق من أصنام، وجعل زعفران على الصور التي رسموها في البيت، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في البيت. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بها قط. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه. في هذا الحديث الذي عند أحمد والبخاري وأبو داود أن ابن عباس نقل هذا الفعل الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دخل وكبر في أنحاء البيت وقال هو أنه لم يصلي في البيت على حسب علمه. لكن جاء عن الصحابة الآخرين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد آخر أنه صلى في البيت بعد هذه الحادثة. فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكثا فيها. فسألت بلالا حين خرج: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وعن امرأة من بني سليم قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة، وقال مرة أنها سألت عثمان بن طلحة لما دعاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال سفيان: لم تزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت فاحترقا. فكان في البيت قرنا كبش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن طلحة أن يخمره أي يغطيه حتى لا يبقى في البيت شيء يشغل المصلي الذي يريد أن يصلي في البيت. وفيه دليل على استحباب الصلاة في البيت، استحباب الصلاة في البيت لمن تمكن، فإن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما فتح مكة، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بالبيت. بعدما صلى صلى الله عليه وسلم للبيت وتمت له هذه الخطوات المباركة وطهر البيت وعظمه وأرجعه لسالف عهده من ترك الشرك وترك الأصنام والأنداد، خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عند البيت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي أبي شاه. قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم ومال تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت أو سقاية الحاج، ألا وإن قتيل خطأ العمد، قال خالد أو قال قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعصا دية مغلظة منها 40 في بطونها أولادها. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول بأن كل ما يمكن أن يتفاخر به في الجاهلية وكل ما يمكن أن يدعى في الجاهلية ويدعى فهو موضوع، إلا أمرين: سدانة البيت أي خدمة البيت، وسقاية الحاج. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء مما يخص الديات، فكما في الحديث الأول ذكر قضية الفداء والقود، وفي هذا اللفظ فيه أنه ذكر صلى الله عليه وسلم القتل الخطأ الشبيه بالعمد، وهو من يقتل أحدا بصوت أو بعصا لا يريد قتله، وإنما يريد مثلا تأديبه أو ضربه فإذا به يموت، فهذا حقيقة يجتمع فيه الخطأ لأنه ما أراد قتله، واجتمع فيه أنه قتله فهو خطأ، وقتله بشيء يعني كان فيه نوع عمد وهو قصد الضرب، لهذا ذكر الصوت والعصا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه دية مؤذية مغلظة، دية مغلظة، وهي أن تكون 40 منها في بطونها أولاده أي حاملة أو حوامل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. من جملة ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وكلام واضح أن مكة حرام وأن هذا الأمر الذي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا ساعة من نهار جعلها الله تعالى له ولا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره. فكل الناس مكة بالنسبة إليهم حرام ولا تحل لهم ولا يعضد شوكها ولا ينثر صيدها، وكل هذه الأشياء باقية إلى قيام الساعة بتحريم الله تعالى لها. فلا يتطاوى الإنسان لما يسمع منها مثل هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بجيش وأنه قتل من تعرض إليه وأنه فعل وفعل، فهذه الأشياء ما هو إلا استثناء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يطهر هذا المكان من أضران هذا الشرك والنجس الذي عم، فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد هذه الخصوصية وما يزيدها وضوحا أن مكة لا تغزى بعد يوم الفتح، لا تغزى بعد يوم الفتح. ومعنى لا تغزى أنها لا ترجع بلاد كفر إطلاقا، لا ترجع بلاد كفر إطلاقا. مكة لا ترجع بلاد كفر إطلاقا إلى قيام الساعة، ولا ترجع إلى الكفر فيغزوها المسلمون حتى يرجعونها إلى الإسلام أبدا وإطلاقا، بخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحارث بن مالك بن الورصاء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وعن مطيع قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة، لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. بمعنى أن لا يقتل قرشي صبرا بحق وإن إلى يوم القيامة. إذن فلا تغزى مكة بمعنى ترجع إلى الكفر فيغزوها المسلمون، ولا يقتل فيها ناس يكونون على الكفر فيقتلون فيها، لا يكون هذا إلى يوم القيامة. وهذا خبر الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام. بعدما أتم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء ذهب صلى الله عليه وسلم ونزل منزلا. عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله أين ننزل غدا، يعني إذا تم الفتح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من منزل؟ فإن عقيل ورث كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن يرثون عن أبي طالب. فعقيل ورث أبا طالب أنه كان على الكفر وكان هؤلاء على الإسلام، فنظرا لتغاير الدينين لم يرثوا من آبائهم الذين كانوا بمكة، فما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لقرابته منزل بمكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. حيث تقاسموا على الكفر وهناك يكون منزل النبي صلى الله عليه وسلم. معنى تقاسموا أي حيث اتفقوا على المقاطعة، مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق معنا. فهنا نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالخيف. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أين نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه ففي الحديث قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحد. قال أن أم هاني بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتى بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. هذا الحديث أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه والدارمي. ففي هذا الحديث أو في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد منزلا ينزله من بيوت آبائه وأعمامه نظرا لأن عقيل ورثها كلها وما صار فيها شيء في ملكه صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن مكة لم تنتزع من أهلها ولم تقسم في المسلمين كهيئة الغنائم. وفي هذا الأمر كلام طويل عند أهل العلم في لما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم أراضي مكة. والصحيح والصواب وخلاصة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لأنها بلاد الإسلام ومأوى المسلمين في كل زمان ومكان، فلا تصلح قسمتها ولا يصلح أن يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم في من كان معه ويخرج من كان فيها. فمن تمام عفوه صلى الله عليه وسلم عنهم أنه أقرهم، ومن تمام تعظيمها أن تبقى باقية للمسلمين ولا تقسم. وفي الكلام حول هذا الموضوع كما قلنا كلام طويل عريض وفصل فيه أهل العلم وأطالوا فيه الكلام، لكن الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس في أماكنهم وما قسم هذه البلاد وما جعل فيها أسهم المسلمين كهيئة الغنائم، خصها صلى الله عليه وسلم بذلك لا كفعله صلى الله عليه وسلم في باقي غزواته صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقسم أحيانا ويقر أحيانا ويختار صلى الله عليه وسلم من هذين الأمرين الأصلح منهما. ففي هذه الحال اختار صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أنه أقر الناس وتركهم وما أخرجهم من دورهم. فنزل صلى الله عليه وسلم بالخيف، وحين نزله صلى الله عليه وسلم أول ما فعل أنه اغتسل وصلى 8 ركعات. اختلفوا في هذه 8 ركعات هل هي صلاة الضحى، لأن صلى الله عليه وسلم فعلها في وقت ضحى، وقيل هي صلاة الفتح وقيل هي صلاة الفتح، والأمر يحتمل ذاك وذاك. لهذا ذهب بعض الصحابة إلى أن هذا منه صلى الله عليه وسلم صلاة فتح، لهذا كانوا إذا فتحوا بلادا يصلون 8 ركعات كما ثبت عن بعض الصحابة. ومنهم من قال أن هذه صلاة الضحى، والذي يظهر الله أعلم أن المسألة تحتمل وأن ظاهر السياق يدل على أن هذه الصلاة كانت شكرا لله تعالى على هذا الفتح العظيم الذي من الله تعالى به على رسوله الكريم بأن جعل له الظفر على عدوه وبأن جعل له العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. فمن جملة ما ثبت في هذا الحديث الأخير الذي معنا حديث أم هاني أنها أمنت حموين لها من المشركين، وأنها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل كما في لفظ آخر عند أحمد وهو في الصحيح عند الشيخ الألباني رحمة الله عليه. في هذا اليوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلواته كلها بوضوء واحد. عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلواته يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. إذن تم الفتح وانقضى يوم الفتح. في اليوم الموالي عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال أبو عبد الله: الخريبة البلية. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أبو عبد الله البخاري. هذا الكلام من هذا الأمير كلام باطل، كلام باطل واعتراض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لأحد أن يعتدي على أحد مهما كان ممن فر إلى البيت وإلى مكة واعتصم بها أن يهيجه أو يقاتله أو يقتله، كل هذا لا يجوز وهو حرام، ويحرم حرمة شديدة أن يقتل فيها من فر إليها ولو كان قد فر بشيء من الذنوب أو من المعاصي أو من الأشياء التي تكون أوجبت عليه القتل، كما بين ذلك ابن القيم رحمة الله عليه. وينظر كلام ابن القيم في زاد المعاد فهو كلام طويل عظيم في تأسيس وبيان هذا المعنى. من جملة أيضا ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الثاني من أيام الفتح ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: فلقي رجل الغد من يوم الفتح رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال: إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم ومن قتل غير قاتله ومن قتل بذحول الجاهلية، أي بثأر الجاهلية. فقال رجل: يا رسول الله، إن ابن فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الأثلب. قيل: يا رسول الله، وما الأثلب؟ قال: الحجر، وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس، أي دية الأصابع ودية الموضحة التي تكشف عن العظم. ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وأوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن أبي عمر في المسند، وأحمد بن منيع في مسنده، والحارث بن أبي أسامة في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف، وصححه ابن حبان. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم مدة وهو في مكة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة أياما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين، أي يقصر صلى الله عليه وسلم الصلاة. هذا الحديث أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه، وأخرجه أبو داود، فبلفظ أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. فالجمع بين 19 وبين 17 أن الذي قال 19 دون عد يوم الدخول ويوم الخروج، الذي قال 17 والذي قال 19 بعد يوم الدخول ويوم الخروج. ونختم هذه الغزوة المباركة بحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بطر، فقال بعضهم: لما تدخل هذا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى ختم الصورة. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذ نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذلك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. نختم كلامنا بهذا الحديث، وسيكون إن شاء الله تعالى انطلاق كلامنا بهذا الحديث في الحصة القادمة، وسيكون مقدمة بين باقي غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي آخر غزواته غزوة حنين والطائف وتبوك، ثم ننتقل إلى باقي الأشياء التي تتمم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يتم علينا النعمة بأن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لحظات حياته، وأن نتفقه ونتعلم من سيرته ومن مغازيه ومن هديه صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.